لينبه بني إسرائيل على أن هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحمد الناس لله عز وجل، أحمد الناس لله عز وجل. والثاني أنه أحمد من حمد، الناس يحمدون فلانا وفلانا وفلانا، وأحمد الناس أي حق من يحمد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول بنو إسرائيل إن هناك رسول أفضل منه، إن هناك رسول أفضل منه. نعم. عليكم السلام. الشيخ شخص توفي وعنده دش رصيفة. إيش؟ دش. وش بعد؟ وش اللي بعد كلمة دش؟ رصيفة. رصيفة. رصيفة جهاز مع الدش. الحكم في بيعها يا شيخ وضعها في ريارة مسجد أو شارع مو بأحسن من تكسيرها يا شيخ؟ يبيعها على من؟ على أي شخص يستخدمها أصلاً تباع في السوق يا شيخ؟ أي على من يبيعه؟ على أي شخص يعني؟ لا ناس. هي موجودة في السوق يا شيخ؟ ولا وجه في السوق. يعني اللي سيشتريها يشتريها من هذا الشخص أو من أي شخص آخر؟ ما علينا منه. ما ترى شيخ تكسيرها في إضاعة المال يعني؟ لا في إضاعة المال لأنه محرم. لو باع على شخص استعمله في المحرم. صار هذا البائع معينا له عليه، أليس كذلك؟ أجب. لو باع على كافر شيء. اسمع يا رجل، لا لا لا لا تحيي، تحاول أن تحيي. لو باعها لواحد واستعمله في المحرم هل يكون معينا أو لا؟ طيب والتعاون على الإثم حرام في دين كل حلال. قولها بصراحة يا رجل. حرام. هل ترى تكسيرها يا شيخ؟ أنا أرى تكسيرها نعم، إلا لو يجي إنسان أعرف أنه رجل تقي وأنه يتقي من الشر مثل ما أكل وأنه سوف ينتفع بها في عرض الأفلام المباحة فهذا ربما نقول لا بأس. وإتلاف المال للمصلحة جائز، أليس الغال الذي يغل في الجهاد من الغنيمة أليس يحرق رحله؟ محرق رحله له سيارة حريقة، أليس سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيل حتى غابت الشمس أردوها عليه فعقرها وقتلها؟ يعني هو تلاه لمصلحة. نعم. تألف الطلاب في زيادة الدرجات، هل هذا من باب تألف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأقوال في الإبل؟ لا، هذه خيانة، هذه خيانة. تأليف الطالب أن تعامله باللطف والإحسان والهدايا المشجعة وما أشبه ذلك، أما أن تعطيه درجات لا يستحقها فهذا خيانة. أظن للتلاميذ الآخرين، ولو فتح عن هذا الباب لكن كل واحد يعطي الطلبة 100%. ليش؟ ألفه. فهمت؟ لأن المسألة لها طرف آخر غير الطالب، من الطرف الآخر بقية الطلاب. إذا أعطيت مثلا 100 وهو يستحق 50 وصاحبه الآخر يستحق 80، معناها أنك ظلمت الثاني، كان هذا قبله وهو دونه بدرجات. أصلا ما أنت فعل؟ ها؟ نسيت؟ شفت الذي نجح من هذه من هذا التأليف ألفه ثانية وقل أرجع وأعد الاختبار. إن كانت الشهادة ولغير الشهادة إن شاء الله أهون. قالوا يمشي عدو اليوم لك ألف على هذا الوجه. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. إيه نعم. فضيلة الشيخ أطاع الله في عمرك على طاعته. شخصان أو 3 أشخاص أو أكثر مشاركوا في بناء مسجد، هل يكتب لكل واحد منهم أجر بناء مسجد أم أقل من ذلك؟ هل قرأت إذا زلزلت؟ ماذا قال الله في آخره؟